أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أَلَمْ يَكُنْ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال فإذا جاءت قامة الكبرى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان موسى يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك يا فسويك فعدلك في أي صورة كلا كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس